طبعا العصر ينتهي الرحمن طبعا العصر ينتهي ولا لا؟ لا لا تقول شو بتقول لك هذا؟ ما قال الشيخ الرحمن على العرش على معنى يمين وتوفق ما قال لا بذاته ولا قال بذاته بذاته بذاته بذاته بذاته بذاته بذاته بذاته بذاته بذاته بذاته بذاته بذاته بذاته بذاته بذاته بذاته بذاته بذاته بذاته بذاته بذاته بذاته بذاته بذاته أخي الرحمن يقول الله إيه لأنه نعم المعنى على نحن الآن ما نطلب منا شو معنى سوا حتى تقول فسوي أنا هكذا أنا عن السلف ما عندي شو ذلك أتوقف عند ذلك أنا أقول أتوقف عند ذلك قول على الرحمن على العالم لا مسلك عن ذلك ثم على السواء حتى تكون فسروا مستعيضا لو عمل إلا أنت لتسل السلام أنه توقفوا أنا أتوقف عند ذلك أنت قلت إذا قلت قضم مني أقول أتوقف عند ذلك شوف قلت ما يملك إذا قلت ذلك ما بشير إذا أنت قلت أنت ما بشير قلت إذا قلت أنا أتوقف عندما عند شيء قلت ليش قالوا أنت قل قال قال الرحمن على العرش خلينا نشوف قل الرحمن على العرش استوى وقال الاستواء بمعنى العلو ولم يقل ليش هل ترجع بتقول ايه انا وقل عندك معنى السلام هل قال بنا السلام شو قالوا السلام ليش بمعنى الرحمن بذاته ولا بصدق قلت انه لا اعلم قال بذاته انت ما قلت لا اعلم عن هذا انت عارف انه قال بذاته انت ما قلت لا انا اقول لك لا اعلم قلت لك انا من الاحرار قلت اما اقول لا اعلم اما اقول اعلم قلت لا اعلم السلام مين هن في تعريفات القرون الثلاثة الأول بس فلو قلنا إلا في السلام قال من عبد الله المبارك ماذا قال الرحمن العرش استوى تعالى الله تبارك وتعالى فوق عرشه بذاته وهو معكم بعلمه آمنا وصدقنا قالوا هو مع بعض عباده بذاته هل رجعنا احنا سألنا السابقة نرجع للسابقة تعتقد ان الرحمن عرش استوى استوى بذاته ولا لا؟ انا اعتقد ان نقل ذلك عن السلف طيب يجيك ايها الرأى ما تعرف عن السلف هي شو بيكون قامة النص؟ اتوقف لا ننسى التوقف اتوقف في امر الوارد بدليل كما بنسمع عبارة الله خلق السماوات تتوقف في ترى الله خلق السماوات بذاته نقول خلق الله تعالى خلق السماوات وهو القول ما جاوب ما جاوب انا جاوبت اقول لك انا اقول الله خلق السماوات وهو القول هو بذاته احتاج الى بينة من التوقف من الثلاث اذا الموضوع الغيبي والموضوع الغيبي يحتاج الى دليل لما بتقول قال الله يحتاج الى عقل قال الله تعالى قال الله تعالى وقال ربكم من دون السيدة نعم كنت بهذا قال إذاته لا مو القائل نعم كل القائل تقام إذاته لا إيه بالذات ما كان قال قائل إذاته أمين بالذات هل أحد هذه الوصايا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.